والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما أتناهم من عملهم من

واغفر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.